تجلى مولد الهادي، تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأزدت للبري بنت وهب يدا بيضاء، توقد الركاب، لقد وضعت وهاجا منيرا، كما تلد السماوات الشهاب، فلا أعلى سماء بيت نور، فلا أعلى سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لينتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحاب. مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق القدور هادينا، مولد الهادي شكور نبينا، من سما فوق القدور هادينا، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، مولد الهادي شكور نبي، من سما فوق القدور هادي، مولد الهادي شكور نبي، من سما الكون ضاء بنوره والجن سال بهديه، الكون ضاء بنوره والجن سال بهديه، الكون ضاء بنوره والجن سال بهديه، شرع الإسلام بدعوته بنيل المجد ورفعته، شرع الإسلام بدعوته بنيل المجد ورفعته، يا بلبل غر التريدة، يا بلبل غر التريدة، بربيع الأول يوم عيدا، يا بلبل يوم عيدا يا ربيع الأول يوم عيدا يا بلبل غرد يا بلبل غرد أريدا مولد الهادي شكور نبي من سما فجر يا بلبل غرد تغريدا ربيع الأول يوم عيدا يا بلبل غرد تغريدا ربيع الأول يوم عيدا يا بلبل غرد تغريدا يا بلبل غرد تغريدا ربيع الأول يوم عيدا مولد الهدى